لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. لازم إخوة الكرام في تفسير سورة الفرقان. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني قال الكفار الذين لا يؤملون لقاء الله تعالى ولا يؤمنون به، لا يؤمنون بلقاء الله وينكرون البعث. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني هل أنزلت علينا الملائكة حتى نعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، أو نشاهد ربنا عيانا. وهذا تحدي ومحاولة تعجيز يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء إخواني والاختبار بالإيمان إنما هو بالإيمان بالغيب يعني. أما الابتلاء بالشهادة فالله تعالى لا يبتلي بمثل هذا. يعني الابتلاء بالأمور المشاهدة لا فائدة منها. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال: هل تؤمنون بغروب الشمس مثلا، أو آمنوا بغروب الشمس مثلا. غروب الشمس لا ينكره أحد أصلا لأنه مشاهد، الناس كلها تشاهد. آمنوا مثلا بوجود حيوان معين مثلا أسد أو كذا، هذا لا يأتي فيه ابتلاء. لماذا؟ لأن هذا مشاهد. الابتلاء وين يحصل؟ إنما يحصل ابتلاء بالأمور الغيبية. آمن بوجود الملائكة، يطلب منك الله تعالى أن تؤمن بوجود الجنة والنار، يطلب منك الله تعالى أن تؤمن به. فالفتنة والابتلاء ومدار الاختبار وفي الأمور الغيبية. المؤمن الصادق لأنه مصدق لكلام ربه يؤمن بالغيب، كل ما قاله الله تعالى يؤمن به. وأما الجاحد فإنه لا يؤمن إلا بما يرى. لذلك لاحظوا في سورة البقرة أول أو من أوائل صفات أهل الإيمان: ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين، بعدين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب هو المحك، هو المحك. فإذا انتقل الإيمان بالغيب إلى إيمان بالشهادة أصبح لا فائدة من الإيمان، لأن الإيمان بالشهادة يستوي فيه الجميع. فهنا يقول نش: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يعني تريد أن نسلم، يعني نريد أن يصبح هذا الأمر الغيبي وهو الإيمان بالملائكة والإيمان بالله سبحانه وتعالى أمرا مشاهدا. فالله تعالى يقول: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، تجاوزوا كل الحدود. فمثل هذا أصلا لا ابتلاء فيه. وترى يا أخوان هذا قريب من شبه الإلحاد. بعض الملحدين يقول لك: يلا أنا كفرت بالله، استغفر الله، أنا لماذا لا يعاقبني الله؟ لماذا؟ لو أن الله تعالى عاقب الملحد مباشرة لأصبح شهادة، إيمان بشهادة. تصور لو أن كل ملحد أول ما يكفر تجيه عقوبة صاعقة من السماء، خلاص لا يكفر أحد إطلاقا، ولا ويصبح الأمر شهادة، لأن الكل يشاهد ما عقاب الله تعالى للملحد وعقاب الله تعالى. لكن الله سبحانه وتعالى إنما يبتلي الناس بغيب لا بشهادة. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ويؤخر ويعطي الناس فرصة للرجوع والتوبة. ولو يأخذ الله الناس بما ظلم بما كسبوا ما ترك عليها من دم. لو أن كل واحد يذنب مباشرة الله تعالى يعاقبه، ما ترك عليها على الأرض ولا دم. لكن الله تعالى يؤخرهم إلى أجل مسمى، يعطيهم، يمهلهم، يجعله يحاول يرجع حتى ما يأتي يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة. يوم يرون الملائكة، يعني الملائكة لا تأتي لأن يسلم الناس. قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الملائكة ترى عند الاحتضار لقبض الروح، وترى في البرزخ بالقبر لسؤال الملكين، ويرون يوم القيامة لتوجيه الناس وتنكيل بالكافرين. فالملائكة تأتي في أوقات معينة لكنها أوقات مخيفة. فالله تعالى يقول هؤلاء يريدون الملائكة أصلا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ويقولون حجرا محجورا يعني الملائكة تقول لهم حرام عليكم الجنة. وقيل إنهم الكفار يقولون حجرا محجورا يعني وهي كلمة تقول العرب لدفع الشيء والاتقائه. فإذا خافوا قالوا حجرا محجورا يعني كأنهم يقولون هذا محجور بيننا وبينه مثل الدعاء على النفس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار أعمالهم من الخير والبر يوم القيامة لا تنفعهم وتصبح كأنها غبار. والسبب في ذلك أن شرط صحة الأعمال وقبولها الإيمان. فإذا عمل الكافر صالحا فإن الله تعالى يجازيه في الدنيا ولا يجازيه في الآخرة. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يجزى بها في الدنيا ويطعم بها في الآخرة ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما فعل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فالكفار إذا عمل صالحا فإن الله تعالى يجازيه في الدنيا سعة في الرزق، راحة في البال، صلاح في الأبناء، راحة في حياته الزوجية، يعطي الله تعالى مكافأته في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا معنى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يعني ذهب كله في الدنيا ولم يبقى منه شيء يجزى به في الآخرة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وأحسن مكانا للراحة. ولا شك أن أصحاب الجنة أعظم راحة ومقيلا ومكان القيلولة يعني. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. أذكر يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم تتشقق السماء عن سحب بيضاء رقيقة وتنزل الملائكة إلى أرض المحشر تنزيلا كثيرا لحساب الكفار والمؤمنين أيضا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن. كل في ذاك الوقت يعترف بأن الملك لله. وكان يوما على الكافرين عسيرا يوما شديدا على الكفار. ويوم يعض الظالم على يديه. يعرفون الواحد إذا تحسر وإذا ندم يعض أصابع الندم. لكن الكافر من شدة الحسرة مو بس يعض أصابعه لا يعض يديه ليست يد واحدة يديه من شدة يعني الألم. فالله تعالى يصور هذا المشهد مشهد التحسر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني كنت متبع للنبي عليه الصلاة والسلام يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن صاحب له صاحب هو اللي يسحبه إلى, إلى, إلى هذا الضلال. لقد أضلني يعني صاحبه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول العلماء يا إخواني في التفسير يقول هذه أعظم شكوى في التاريخ. أعظم شكوى في التاريخ المشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشتكى إليه رب العزة جل في علاه والمشتكى له القرآن. وقال الرسول هذا المشتكى يا ربي المشتكى إليه إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. المشتكى عليه هاجر القرآن هاجر القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصور يعني بؤس حال هاجر القرآن الذي يشتكي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة. وهاجر القرآن يا أخوان هاجر قراءته هاجر حفظه هاجر تدبره هاجر العمل به كل هذا يعتبر من هجر القرآن. فهذا القرآن أنواع كثيرة يعني. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما أرسل الله رسولا إلا وجعل هناك من قومه من يقاومه وبضدها تتبين الأشياء. فهذه العداوة لأن الأنبياء جاءوا بما يخالف الأهواء. هذا والله تاجر ريبوي كل شغلة في الربا وجالس على المساكين يعطيه 1000 يقول تردي 1000 ونص، يعطي هذا 1000 يقول تردي 1000 ونص، وهو جالس ويأخذ من أموال الناس بالربا. جاء الرسول قال الربا حرام، من سيقاومه؟ هذا صاحب الربا. ويأتيك ثالث عنده بيت تجلكم الله دعاره، ولا رابع عنده بيت، فيأتي القرآن والسنة يقول ما في حرام، الفاحشة حرام، بس يبدأ تقاومه. كل هؤلاء أصحاب الأهواء أصحاب التجارات المحرمة يقاومون الرسل. فما أرسل الله تعالى رسول إلا هناك كانوا أعداء من قومه يحاولون مقاومته. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولذلك من اتبع سبيل الأنبياء يا إخواني لا بد يصيبه مثل من هذه العداوة. لا بد، هناك ناس يعني مغموسين في المعاصي، فلما ينصحون سيكابر سيقاوم. ولذلك على المجرم على المسلم أنه يصبر وينصح ويتذكر حال الأنبياء وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يعني لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة؟ قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك. إذن من حكم تنزيل القرآن منجما تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة عظيمة، من أراد الثبات فليكن له ورد من القرآن. من أعظم ما يثبت الإنسان القرآن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ينزل عليه يعني متقطعا لأجل تثبيته، فنحن كذلك أحوج إلى هذا التثبيت. نحتاج كل يوم نأخذ شيئا أو قطعة من القرآن قراءة أو تدبرا حتى يثبت الإنسان على هذا الدين. وكذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني أنزلناه شيئا بعد شيء. من فوائد الآيات الكفر مانع من قبول الأعمال الصالحة. من فوائد الآيات خطر قرناء السوء حيث أضلوا صاحبهم يوم القيامة. عظيم ضرر هجر القرآن. من حكم تنزيل القرآن مفرقا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتيسير فهمه وحفظه والعمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. وآخر دعوانا الحمد لله.